شاء أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم اللهم صل على النبي إنما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل والشمس وضحاها فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر

الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الصالحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.